فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل المسافر أحد المساجد في المحطات التي على الطرق والناس يصلون، فنوى القصر، وبعد انقضاء ركعتين اتضح أن الإمام يتم، فماذا يصنع؟ يلزمه الإتمام تبع لإمامه. نعم.